يقول العلامة السعدي عليه رحمة الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلمكم أجمعين: كتاب الصيام. الأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، استجابة لطلبات بعض الإخوان في أن يكون هناك كتاب يقرأ ويوضح ما غمض فيه، فقد اختاروا كتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن السعدي، كتاب في الفقه مختصر، ولهذا إن شاء الله سنبين ما يتعلق ببعض الإيضاح الذي يوضح المجمل وتحصل به الفائدة للجميع بدون إغال في الشرح أو في الدقائق، بقدر ما يمكننا التبسيط والتسهيل إن شاء الله. كتاب الصيام. الصيام لغة الإمساك، ومنه قوله تعالى عن زكريا وعن عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الصوم هو هنا هو الإمساك عن الكلام، فالإمساك عن أي شيء هو صيام. خيل صيام وأخرى غير صائمة إلى آخر ما قال. وأما في اصطلاح السنة والكتاب فإنه هو أن تمسك عن الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله جل وعلا. قال المؤلف: الأصل فيه. معنى الأصل هنا الدليل، فيه أي في وجوبه آية البقرة، قد شرحناها مستوفاة وبحمد الله. نعم. قال رحمه الله: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. ويجب، هذا حكم الصوم الوجوب، قد ذكرنا هذا موضحا بإسهاب كثير وجوب الصوم، وعلى من يجب الصوم، على من توفرت فيه الشروط التي ذكرناها بالأمس أو قبله، وهي الإسلام كما قال على كل مسلم، البلوغ، العقل، القادر، وقلنا أن القادر يدخل فيه الشيء، يدخل فيه كل من كان قادراً ويخرج منه غير القادر، وهو نوعان: الأول المريض الذي لا يستطيع الصوم ويشق عليه مشقة كبيرة ويكون مرضه لا يرجى برؤه، فحينئذ يطعم عن كل يوم مسكينا. والقسم الثاني وهو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذان لا يستطيعان الصوم ويشق عليهما مشقة عظيمة، فقلنا فيما سبق إنه الواجب عليهما إطعام عن كل يوم مسكينا، كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. برؤيته أي برؤية هلال رمضان كما ذكرنا بالأمس، وأنه هذا هو الذي جاء في الكتاب والسنة، وأن من اعتمد على الحساب فكما أنه ضال في الشريعة فهو مخطئ في العقل. فالصوم يكون برؤية الهلال، ويقبل قول واحد في دخول رمضان على الصحيح من قولي أهل العلم، لأن أهل العلم اختلفوا في من يقبل أو في العدد الذي يقبل فيه رؤية الهلال، فمنهم من يرى أنه لا يقبل إلا شاهدان أي في دخول رمضان. القول الثاني أنه يدخل برؤية واحد عدل، والدليل حديث ابن عمر الذي أوردناه وحديث الأعرابي. أما بقية الشهور فلا بد من اثنين، وأما حديث فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فإن هذا عند أهل العلم يسمى مفهوم العدد، ومفهوم العدد قد اختلف أهل العلم في الحجية به، ولكن ولو قدرنا الاحتجاج به فإن عندنا منطوق واضح وهو حديث ابن عمر وحديث الأعرابي. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: أو إكمال شعبان 30 يوما. إذا لم يرى الهلال أي هلال رمضان فإنه في هذه الحالة نكمل شعبان 30 يوما ثم نصوم بعد ذلك، لأن هذا هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: صوموا لرؤيته أي الهلال، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ولهذا الحديث روايات ومخارج متعددة وألفاظ مختلفة كلها تصب على هذا المعنى. وأما إذا كان هناك إذا كان هناك صحو ليلة 30 من شعبان، فكما قلنا نكمل العدة 30 يوما، وهذا لا إشكال فيه عند جميع أهل العلم. ولم يرى الهلال فنكمل العدة 30 يوما، لكن إذا كانت السماء ليلة 30 من شعبان ملبدة بالغيوم أو بالأقتار التي تمنع الرؤية، فإن الصحيح في هذه الحالة من قولي أهل العلم أنه لا يجوز صومه، وأننا نكمل العدة 30 يوما كما هي حالة الصحو. وقد ذهب جماعة من الحنابلة إلى أنه إذا كان هناك غيم ليلة 30 من شعبان فإنه يجب صوم اليوم 30 من شعبان في هذه الحالة اعتبارا بالاحتياط، وهذا مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه هو الذي روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا أي 29 يوما، والشهر هكذا أي 30 يوما. وكان ابن عمر يقول في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. فقال ابن عمر أو فهم ابن عمر أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له أي ضيقوا عليه، والتضييق لا يكون إلا بما يصح شرعا، وهو أن يجعل في حال الغيم 29 يوما. فكان ابن عمر إذا كان ليلة 30 من شعبان والسماء متلبدة بالغيوم فإنه يصوم، فهما لهذا الحديث بأن معنى التقدير هنا التضييق. وقد ألف بعض علماء الحنابلة رسائل في نصر هذا القول، ولكن الصحيح أن لفظ فاقدروا له لفظ مجمل، فإنه يؤخذ أو ينزل على أحد معاني هذا المجمل بما هو صريح لا احتمال فيه. قد جاءت الألفاظ الدالة على قوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فإذا القول الصحيح أننا إذا لم نرى الهلال أي هلال رمضان فإننا نكمل العدة 30 يوما، سواء كانت السماء ليلة 30 من شعبان صحوا أو متلبدة بالغيوم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. وفي لفظ: فاقدروا له 30. وفي لفظ: فأكملوا عدة شعبان 30. رواه البخاري. ويصام برؤية عدل لهلاله ولا يقبل في بقية الشهور. ويصام برؤية عدل لهلاله أي أن يرى الهلال عدل واحد كما مضى. وهل يقبل فيه رؤية المرأة؟ اختلف أهل العلم في هذا على قولين. الصحيح أنها إذا رأت ذلك وشهدت به وهي عدل فإنه يقبل قولها. نعم. ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان. نعم كذلك شيخ. وأما بقية الشهور فلا يقبل فيها إلا رجلان عدلان. هذا نعم كما قال المؤلف وهو قول صحيح. والمؤلف يرى أن المرأة لا يقبل قولها في دخول رمضان، فلا بد من عدل رجل. وأما بقية الشهور كشوال وذو القعدة وذو الحجة فإنه لا يقبل فيه إلا رجلان عدلان. والعدل هو الذي لم يعرف عنه شيء يخل بمروءته، وهو محافظ على الواجبات مجتنب للمحرمات. نعم. ويجب تبييت النية لصيام الفرض. ويجب تبييت النية لصيام الفرض. النية في اللغة هي العزم على الشيء، وأما في الاصطلاح فهي عزم القلب على شيء ما. ويقول أهل العلم: هو انبعاث القلب نحو ما يراه محققا لمصلحة أو دافئا لمفسدة. والنية تعريفها واضح، أنه يقع في القلب شيء لنيل شيء من الأشياء. فحينما يتغدى الإنسان أو يتسحر وهو في نيته وفي عزمه أن هذا الأكل للتقوي على الصوم، فهذه هي النية. وهذه النية حكمها أنها واجبة كما قال المؤلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما روته عائشة رضي الله عنها وحفصة: لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل. وهذا الحديث رواه الخمسة هو حديث صحيح. وحينئذ يجب أن تكون هذه النية لصوم كل يوم من رمضان، على الصحيح من قولي أهل العلم، وأنه لا تكفي نية ابتداء الشهر، بل كل يوم لا بد له من تبييت نية. بمعنى أن تبيت النية من الليل قبل الفجر، أما لو لم يحصل نية ودخل عليك الفجر وأنت لم تنوي الصوم فإن صومك في هذه الحالة غير صحيح مع وجوب الإمساك هذا اليوم، لكن يجب عليك القضاء. وهذا الوجوب إنما هو في صوم الفرض كصوم رمضان وصوم النذر وصوم الكفارة الواجبة، أما صوم النفل فإنه لا يجب فيه تبييت النية، بل يصح بنية من النهار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى زوجاته في صبيحة يوم ولم يكن قد تناول شيئا، فقال: هل عندكم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فإني إذن صائم. فدل هذا على صحة الصوم بنية من النهار، ولا فرق على الصحيح بين الزوال وبعده، ولكن بشرط ألا يكون قد تناول شيئا من المفطرات. فمثلا لو أنه أصبح ولما جاءت الساعة 9 ولم يكن قد أفطر، ثم طرأ له أن يصوم، وكان هذا اليوم مثلا الاثنين أو الخميس، فصومه صحيح. وهل يكون الصوم والمترتب عليه الأجر في يوم كامل أو منذ الساعة 9 في مثالنا؟ لأهل العلم قولان، والصحيح أننا إذا قلنا بصحة صومه استنادا لدليل شرعي فإن هذه الصحة يستلزم منها كل ما كان فرعا عليها، ومن ذلك قضية الثواب والأجر، مع العلم أننا لا نعلم مقدار هذا الأجر ولا ينبغي الدخول فيه، لأنه علمه عند الله جل وعلا. نعم. وأما النفل فيجوز بنية من النهار إذا لم يأتي بمفطر بعد الفجر. نعم. والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. لهما الفطر والصيام. لهما الفطر وعليهما. نسخ يا شيخ راجعتها. طيب. لكن الذي يعني فيه المعنى أن أي التخييد. أين؟ المريض مر معنا أن قلنا أن أهل العلم يقسمون المرض إلى ثلاثة أقسام: مرض لا يشق معه الصوم ولا يضر بالصائم، فهذا لا يجوز معه الإفطار، وهو المرض الخفيف كوجع مثلا الأسنان والصداع ونحو ذلك. النوع الثاني الذي يشق معه الصوم ولا يضر الصائم، وهذا يجوز له الإفطار وهو الأفضل في حقه. القسم الثالث الذي يضره الصوم، الذي يضره الصوم إما يؤدي إلى زيادة مرض آخر أو يؤدي إلى هلاك، فهذا قلنا أنه إذا كان يؤدي إلى هلاك فيجب الإفطار، وأما إذا كان يزيد من المرض ونحو ذلك فإنه يتجه القول بتحريم الصوم في هذه الحالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. هذه أنواع المرض المتعلقة بالكلام عن كون المرض من الرخص التي يترخص بها الصائم. نعم. وهكذا السفر أيضا مر معنا بإسهاب الكلام عنه، وأن السفر الأفضل في حق المسافر أن يفطر إلا في حالة واحدة إذا كان لا يشق عليه الصوم ولم يكن من عادته صوم للتطوع، وصومه مع الناس أنشط له وأبرأ لذمته، ففي هذه الحالة الأفضل في حقه الصوم. نعم. والحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام وعليهم القضاء. الحائض والنفساء وهو الشرط الذي ذكرناه سابقا أنه يحرم عليهما الصوم ما دام في حال الحيض أو النفاس، ولا يصحان منهما لو صام، ولكن عليهما قضاء ما أفطرتاه بعدد الأيام التي كان فيها هذا العذر. بهذه المناسبة ينبغي على النساء أن يعرفن أمورا كثيرة، ولكن بسطها وبيانها أرى أنه ليس فيه فائدة للحاضرين، وإنما أنبه إلى أنه يحصل بعض الالتباس في مسائل الحيض من جهة الاختلاط بين الحيض والاستحاضة، ومن جهة معرفة أحكام الكدرة والصفرة التي تكون في أثناء الحيض أو قبله أو بعده، وأن لكل حكم يخصه. وهكذا أيضا ما يتعلق باضطراب الحيض من اختلاف في عدد أيامه، أو من اختلاف في وصف كان عليه هذا الحيض، فينبغي للمرأة أن تكون على تفطن لمثل هذه الأحوال، وأن تسأل حين يتغير شيء مما كانت عليه عادتها. وهكذا النفس ينبغي لها أن تعلم أن ما يعرف إن كثير من النساء من إناطة مدة النفاس بأربعين يوما أن هذا خطأ، وأنه لا حد لأقله، فلو رأت الطهر بعد 15 يوما فإنها تكون طاهرا، وهكذا إذا استمر بعد 40 فإنه عند أهل العلم خلاف في هذه المسألة، والصحيح أنه يختلف باختلاف النساء وباختلاف كون هذه المدة التي زادت على 40 هل هي وقت عادة أو لا، فحينئذ ينبغي للمرأة أن تكون على دراية بهذه الأحوال. نعم. والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما وحصل لهما خافتا على ولديهما من الصوم، الحامل أصبح الصوم يضر بالجنين يقين أو غالب ظن، والمرضع الصوم يعثر على اللبن، فخافتا من أجل ذلك فلهما في هذه الحالة أن يفطرا، وعليهما قضاء ما أفطرتاه، ومع القضاء يجب أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا هو الذي ذهب إليه الحنابلة ومن وافقهم استدلالا بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقد ذهب وفي هذه الحالة الإطعام ليس عليهما وإنما على ولي الصبي الذي تجب عليه نفقة هذا الصبي الذي هو الجنين أو المرتضع. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس عليهما في هذه الحالة إطعام، وإن كان هذا هو الأقرب من حيث النظر، إذ أنه لا يجمع بين الأصل والبدل في عمومات مسائل الشريعة، وقد جمع في هذه الحالة أو القول بالإطعام جمع بين الأصل والبدل فيحتاج إلى دليل. فإن قيل حديث أثر ابن عباس قيل هو في من لم يتمكن من القضاء، وإلا لو أخذناه على ظاهره لقلنا بأن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أو على أنفسهما ليس عليهما إلا الإطعام. وقد ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم، ونحن لم نقل بهذا الظاهر، فحينئذ يحمل على ما تستقيم به دلالته. إذن يتلخص الكلام بأن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما حسب ما ذكرنا فإن عليهما أن يقضيا وأن يطعما عن كل يوم مسكين على جهة الاحتياط وبراءة في الخروج من خلاف أهل العلم. أما هناك مسألة لم يذكرها المؤلف، إذا خافتا على أنفسهما أو حصل لهما مشقة، المرأة ترضع وهي فيها لبن لكنها تخشى على نفسها من هلاك البدن أو ضعف البدن من حيث أنها لا تأخذ أكلا ولا شربا ولبنها يدر للولد، أو يحصل على الحامل مضرة في بدنها إذا صامت وقرر الأطباء ذلك، فلهما أن يفطرا وأن يقضيا بعدد الأيام التي أفطرتها. نعم. والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. العاجز عن الصوم ويدخل فيه ثلاثة أصناف: الكبير الذي يشق عليه الصوم، الكبيرة التي يشق عليها الصوم، المريض الذي لا يرجى برؤه بمعنى لا يرجى شفاؤه. فهؤلاء الثلاثة لهم أن يفطروا، وفي هذه الحالة ليس عليهم القضاء لأنه ليس هناك حالة يتمكنون فيها من القضاء، لكن عليهم على كل واحد أن يطعم عن كل يوم مسكينا، ومقدار الإطعام نصف صاع من قوت البلد. والدليل آية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، إنما هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصوم فيطعم عن كل يوم مسكينا. والمريض الذي لا يرجى برؤه قاسه أهل العلم بجامع أن كلا لا يستطيع الصوم، وليس هناك وقت يتمكن أحدهم من القضاء. أما الكبير الذي لا عقل معه وهو المخرف هذا في الأصل لا صوم عليه ولا إطعام. نعم. ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو شرب أو قيء عمدا أو حجامة. يبين المؤلف مفسدات الصوم، وحيث إننا لم نتكلم عنها فيما سبق نؤجلها لغدا إن شاء الله لنتكلم عنها بشيء من التفصيل الموجز. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الجميع. يقول الأخ منبها: ذكرتم فضيلة شيخنا أن صوم النذر لا يحتاج إلى نية، إلى تبييت النية من الليل، وأظنكم تقصدون صوم التطوع. صوم النفل، ما قلت صوم النذر. إن قلت صوم النذر فهو فلتة لسان. تبييت النية، وجوب تبييت النية لصوم الفرض من صوم رمضان، صوم الكفارة، صوم النذر. أما صوم النفل فإنه لا يجب فيه تبييت النية، ويصح بنية من النهار، كما ذكرت لكم في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم يأتي هذا الحديث لبقينا على حديث حفصة أنه لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. نعم. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول: من قام الليل مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هكذا نص النبي صلى الله عليه وسلم، فهل نصلي في هذا المسجد المبارك 11 ركعة كي نصيب السنة، أم نصلي مع الإمام حتى ينصرف؟ أثابكم الله. الحقيقة أن الإمام هنا، هل هو الإمام بمعنى المتعلق بمن صلى، أو هو الصلاة التي هي جنس الإمام باختلاف شخص الإمام؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا، ولكن الأحوط والذي عليه ظاهر اللفظ أن المراد بالصلاة التي تكون في الجماعة، وإن اختلف أشخاص الأئمة، لأنهم يمثلون إماما واحدا في الحكم، فالمراد هنا جنس الإمام باختلاف الإمام الأول أو الإمام الثاني، لأنه قيام واحد يختم بوتر، فهو قيام واحد، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. فالذي نوصي أخانا هذا بأن يصلي، والله جل وعلا يعلم أنه حريص على الامتثال للفعل الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم، فيجازيه على نيته. أثابكم الله. المريض الذي لا يرجى برؤه ومن في حكمه، متى يطعم كل يوم مسكينا؟ الأصل أن البدل وقته وقت الأصل، هذه القاعدة. ففي هذه الحالة يجب عليه أن يطعم في كل يوم، يجب أن يطعم في كل يوم، ولا يجوز له أن يؤخر ما وجب عليه. لكن لو قدم في أول الشهر الواجب، بمعنى أطعم عن 30 يوما، هل يجوز هذا؟ الحقيقة أن هذا فيه نظر، لأن السبب لم ينعقد بعد، والسبب الذي لأن صوم كل يوم عبادة مستقلة، ومعلوم في قاعدة الشريعة أنه لا يجوز تقديم الواجب قبل انعقاد سببه، كما ذكره ابن رجب وغيره. ولهذا فأقول لك الواجب أن تطعم عن كل يوم في بحسبه، ولو أخرت فأخشى أن يكون من تأخير الواجب الذي وجب عليك، ويكون الإنسان حينئذ قد ارتكب إثما، أما التقديم فلا وجه له. نعم. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول: ما حكم رفع اليدين في الوتر ومسحهما على الوجه؟ أما رفع اليدين وبسطهما في حال الدعاء كهكذا، فهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد تكاثرت فيها الأدلة. وأما مسح الوجه بعد الانتهاء من الدعاء فهذا اختلفت فيه كلمة أهل العلم، وقد ذكر ابن حجر في بلوغ المرام تحسينا لبعض الأحاديث التي فيها ومسح بهما وجهه، والتحقيق أنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها الحجة، ولهذا ذهب بعض المحققين إلى أن المسح بدعة. فإذا يتلخص لنا أن من انتهى من الدعاء فإنه يعيدها على صدره، وأنه لا يمسح بهما وجهه لعدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول: هل يمكن للمرأة الحائض دخول مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وحضور دروس العلم، وهل لها أيضا دخول المسجد الحرام بمكة؟ لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد إذا كانت في حال حيض إلا وهي مجتازة مارة من مكان إلى مكان، بمعنى يكون المسجد يكون لها حاجة فتمر من باب المسجد إلى الباب المسجد الآخر لتصل إلى حاجتها وليس هناك طريق، فهذا يجوز. أما ما عدا ذلك فلا يجوز لها أن تلبس في أي مسجد من المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك، وقد جاء في الآية ما يدل على ما ذكرنا. نعم. أثابكم الله. يقول: في طواف المرأة الآن هل لها أن تكشف وجهها ويديها؟ وإن لم تكشف فهل عليها فدية؟ المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها في جميع الأحوال أمام الأجانب ولو كانت في حال إحرام. إذا كانت في حال إحرام وعندها رجال أجانب فإنها تستل غطاءها على وجهها، كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها. وما يتوهمه البعض أن إحرام المرأة في وجهها فهذا خطأ مخالف لكتاب الله جل وعلا ولدلالة سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله. يقول فضيلة الشيخ: لم يتضح لي الصواب في مسألة اعتبار أول اليوم بالنسبة لمن عقد نية الصوم النفل في وسط النهار مثلا. السؤال: لم يتضح لي الصواب في مسألة اعتبار أول اليوم بالنسبة لمن عقد نية الصوم النفل في وسط النهار. أهل العلم قالوا: إذا قررنا صحة الصوم بنية من النهار فهل يكون الصوم الذي يترتب عليه الثواب من طلوع الفجر، بمعنى ترجع هذه النية يرجع تصحيحها على الوقت الذي ينعقد فيه صحة الصوم أصلا، أو أنه لا يحسب له من الأجر إلا من ابتداء نيته؟ هذا هو المسألة التي ذكرها للعلم. قلنا الصحيح أنه ما دام أننا قلنا أنه صوم صحيح شرعا، فمن لوازم هذا القول أن يترتب عليه جميع الثمار التي تترتب على القول بصحته، ومن ذلك الثواب. نعم. أثابكم الله. يقول: هل للعمرة طواف وداع أم لا؟ العمرة اختلف أهل العلم في وجوب الطواف الوداع فيها، والذي يظهر والله أعلم أن طواف الوداع ليس بواجب فيها، لأن المجمل يفسر بوقته الذي من الأمور أو الأسباب التي تبين لنا المجمل هو الوقت الذي صدر فيه هذا المجمل. وحديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، فسره حال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أنهم كانوا في حجة الوداع، فيحمل هذا الأمر على الحج لا على العمرة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فنقول أن دخولها إما أن يكون في جميع الأحكام ولا قائل به، أو أن يقال في بعض الأحكام فنقول هذا مسلم، ولكن التبعيض هنا لا يكون بالهوى، وإنما يكون بما دل عليه الدليل. وهنا مسألتنا هذه خرجت بدليل شرعي. نعم. أثابكم الله. يقول: قدمت من بعض البلاد الإسلامية لأداء العمرة، ووصلت هنا قبل رمضان بيومين، وقد دفعت زكاة الفطر قبل أن أغادر من بلدي، فهل هذا صحيح؟ أظن أنك قد استفتيت أحدا من أهل العلم وأفتاك بهذا القول، لأن بعض أهل العلم قد ذهب إلى هذا القول، لكنه قول مرجوح، لا يجوز أداء زكاة الفطر إلا قبل العيد، يجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين. أما الأصل فإنه السنة أن تخرج قبل الصلاة، السنة أن تخرج قبل الصلاة، ولكن يجوز تقديمها بيوم أو يومين. أما ما عدا ذلك فليس بصحيح، فالذي ننصحك به إذا كنت قادرا أن تعيد هذه الزكاة، نسأل الله جل وعلا أن يطيل عمرك على طاعته وأعمار الحاضرين وجميع المسلمين. نعم. أثابكم الله. يقول: ماذا يجب على من أتى امرأته وهي حائض؟ الواجب عليه إذا كان أولا، إذا كان جاهلا فلا حرج عليه من جهة الإثم إلا فيما استقبل من أمره، فحينئذ لا يجوز له فيما استقبل من أمره بعد العلم. أما إذا كان عالما فقد ارتكب أمرا محرما في حال علمه فعليه التوبة وهو آثم. وأما الواجب عليه فهو التوبة إلى الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا قد نهاه عن هذا الأمر فخالف أمره، فيجب عليه أن يرجع برجوع الناصح إليه سبحانه. وعليه مع هذه التوبة أن يتصدق بدينار من الذهب أو بنصف دينار على التخير، على التخير، كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القول الصحيح من قولي أهل العلم. أثابكم الله. يقول: امرأة تبلغ 50 من عمرها، ومنذ سنتين تتأخر حيضتها شهر أو شهرين، ثم تأتي بآلام ويكون الدم أقل، لكنه دم الحيض بصفته وريحه، فهل تكون حائضا؟ الصحيح في الحيض أن العادة تتقدم وتتأخر عن وقتها وتزيد وتنقص، فما دام أن هذا الوقت الذي جاءها في مؤخر الشهر بصفات الحيض فهو عادتها، والأيام التي كانت في مقدم الشهر ولم يأتها شيء فهي طاهر. وأما ما ذهب إليه الحنابلة ومن وافقهم أنه لا بد أن يتكرر عليها ثلاث مرات فهذا قول مرجوح، بل ما دام أنه دم الحيض فهو حيضها، نعم، ولو تأخر. أثابكم الله. يقول: ما هي صفة النية للصوم سواء كان نافلة أو فرضا؟ نيتها كما نية الصوم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، هو أن يتغدى أو يتعشى عشاء من يعلم أنه يصوم غدا. نعم. أثابكم الله. يقول: ما حكم الساتر للعورة تحت الإحرام، هل يجوز أم لا؟ لا يجوز لك أن تلبس شيئا من المخيط المفصل على قدر العضو الملبوس بحجة أنه يستر عورتك، بل الإزار هو الذي يستر العورة، فتكتفي به، ولا يجوز لك أن تخالف أمرا بحجة ستر العورة لأنها متحققة بالإزار. يقول: إن هذا الساتر للعورة غير مخيط. إذا هو لا يشترط أن يكون الإزار على الوضع الحالي الذي يباع في الأسواق، إذا لف على نفسه شيئا ساترا وليس على قدر العضو الملبوس فهذا مما جاء به الشرع وهو لا حرج فيه. نعم. هل الحقنة التي تؤخذ عن طريق الشرج تفطر؟ هذه أهل العلم قد ذهبوا إلى أنه إذا احتقن فإنه يفسد صومه، والحقن هي التي تؤخذ عن طريق الدبر، ولكن لا يظهر أن هذا الأمر مفطر إلا إذا كان يغني عن الأكل والشرب، ولا أتصور هذا. نعم. أثابكم الله. يقول: امرأة جاءت من مصر للعمرة، وأثناء السفر إلى مكة جاءتها الدورة الشهرية بعد الإحرام، فماذا تفعل في الإحرام والمناسك؟ إحرامها صحيح وتبقى على إحرامها حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت ثم طافت وسعت وقصرت. نعم. أثابكم الله. يقول فضيلة الشيخ: الجماع فيما دون الفرج هل يدخل في حكم الجماع من جهة وجوب الكفارة؟ لا، أهل العلم قالوا: وإن جامع دون الفرج أو باشر فأنزل فعليه القضاء فقط، وحملوا الجماع على الجماع المعروف حتى التقاء الختانين، هذا ليس فيه كفارة. الجماع الذي فيه الكفارة هو أن يولج في قبل. نعم. أثابكم الله. يقول: في بلدنا بعد الصلاة على الميت يجتمعون حوله ويقرؤون سورة قل هو الله أحد 7 مرات والمعوذتين 3 مرات، فهل في السنة أصل لهذا العمل؟ أعد. يقول: في بلدنا بعد الصلاة على الميت يجتمعون حوله ويقرؤون سورة قل هو الله أحد 7 مرات والمعوذتين 3 مرات، فهل في السنة أصل لهذا العمل؟ سؤال السائل يقول: أنهم يجتمعون حول الميت أي القبر ثم يقرؤون، وهذا مخالف للسنة ووقوع في المحرم. أما مخالفته للسنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه شيء من هذا الذي ذكر السائل، إنما الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لما دفن الميت، قال: اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. أما الأمر الثاني وهي تحري القبر لقراءة القرآن، وهذا أمر محرم كما نبه عليه أهل العلم، فأملكم هذا أمل غير حميد، وعليكم بالاهتمام بالسنة والسؤال عنها وعدم الاغترار بأقوال بعض المتعالمين أو بعض الجهال، واعلموا أنه لا ينجيكم إلا سنة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أثابكم الله. يقول: ثم بعد دفنه يجتمعون حول القبر ويقرؤون سورة ياسين وذلك بصوت عال، فهل هذا يجوز؟ وهل حديث ياسين لما قرأت له صحيح فنحن نقرأ هذا ليرحم الله الميت؟ كما قلت في الجواب السابق، أما ياسين فلم يرد فيها إلا اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، وهذا الحديث هل هو صحيح أو لا؟ قال أهل العلم إنه ليس بصحيح من جهة السند، فحينئذ لا نأخذ بالعمل به، ومع هذا لو صح فإنه يحمل على الفهم الصحيح. وما المراد؟ معناه اقرأ على المحتضر لم يمت بعد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فهل نلقن الميت أو المحتضر؟ بالإجماع أنه المحتضر. لا عاقل يأتي إلى ميت لا يتكلم فيقول له قل لا إله إلا الله، هو لا يقول له إلا في حال الاحتضار. ولهذا فسورة ياسين لم يرد فيها إلا ما سمعنا. نعم. أثابكم الله. يقول: لدي دين من أخي، هل تجوز عمرته من غير دفع المبلغ وهو في حالة العلم بهذا الدين؟ حتى تلقين الميت المحتضر لا يقول له قل لا إله إلا الله، يكرر عنده لا إله إلا الله لا إله إلا الله لعله يقولها، إذا لم يقولها حينئذ قال قل لا إله إلا الله. نعم. والحديث تقول لا، ما المراد؟ ليس المراد هذا. نعم. أثابكم الله. إذا لم يقل لا إله إلا الله حينئذ يقول له قل لا إله إلا الله. نعم. يكرر عنده لا إله إلا الله. يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال قولوا له لقنوا، قال لعمه: نعم. يا عم قل لا إله إلا الله. هذه مسألة أخرى، هذا رجل كافر. نعم. يقول: لدي دين من أخي، هل تجوز العمرة من غير دفع المبلغ وهو في حالة العلم؟ الرجل الكافر إذا ذكرت عنده لا إله إلا الله ليس كالمسلم. المسلم حين لما قل لا إله إلا الله الله أو اللهم صل على محمد تجد الحاضرين يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا إله إلا الله، فأنت ذكرته. نعم. يقول: لدي دين من أخي، هل تجوز العمرة من غير دفع المبلغ وهو في حالة العلم بهذا الدين؟ الواجب عليك أن تؤدي الدين وألا تؤخره، لكن عمرتك صحيحة وهكذا حجك، لكن لا يجوز لك أن تتطوع وتترك واجب إلا إذا أسقط عنك الدين. أما كون أذن لك هذا الإذن لا يتضمن إسقاط، فأنت ذمتك لا زالت متحملة، والشريعة تتشوف إلى أن تبرأ ذمتك من الديون. نعم. أثابكم الله. يقول: في شهر رمضان من كل عام أخرج زكاة الصيام، وإذا كان المبلغ من المال الجامد قد وقع لي به شراء مصنع، ففي هذه الحالة المبلغ قد صرفته، فما حكم الشرع في هذا؟ المبلغ عروض التجارة والنقود بعضها يكمل ببعض، فمثلا عندك مليون زكاته تحل في رمضان من هذه السنة، وفي شعبان أو في مثلا جمادة أول أو جمادة ثاني اشتريت مصنعا، فنقول هذا المصنع إذا كان للتجارة بمعنى للبيع والشراء في هذه الحالة لا ينقطع الحول، أما إذا اشتريته مجرد تستغل غلات هذا المصنع فحينئذ نقول إن غلات هذا المصنع حولها هي حول الأصل السابق، هذا احتمال، لكن الصحيح أنه ينقطع الحول بهذا الشراء إذا كان قصدك أن استغلال المصنع وليس البيع وشراء هذا المصنع بمعنى أن تجعله من عروض التجارة، أما إذا كنت ستجعله ثابت يغل عليك فحينئذ نقول إذا عاد على هذه الغلة حول كامل فيجب في هذه الحالة أداء الزكاة. وأما إذا كان المقصود بهذا المصنع أنك أخذته حتى تعده لعله يأتي رجل فيشتريه منك بأكثر، فالحول هو حول المليون الذي سمعنا تصوير المثال فيه. واضح؟ أظن واضح ولا لا؟ يعني أهل العلم يقولون إن ربح التجارة ربح الأصل، فمعنى أن الأصل لا ينقطع بمتاجرتك. مثلا عندك مليون وبعد 7 أشهر أخذت هذا المليون وأصبحت تشتري به وتبيع، فأصبح هذا المليون 1,500,000، فنقول هذه 1,500,000 حولها هو حول المليون منذ تملك المليون. لكن لو أنك اشتريت بهذا المليون دارا بعد 7 أشهر وتعد هذه الدار للتأجير لا للبيع والشراء، فنقول انقطع حول المليون، فيبدأ حول التأجير منذ عقد العقد، فينقطع أن حول المليون ويصير الأجار ويصير الزكاة في غلة هذا الأصل الذي اشتريت به هذا المليون، إلا في حالة واحدة وهي إذا كان هذا بنية الفرار من الزكاة فحينئذ لا ينقطع الحول. نعم. أثابكم الله. يقول ابن أختي أخذ سيارة من البنك بمبلغ 120,000 تقسيط، ثم باع السيارة بمبلغ 90,000 ريال حاضرة، ويرغب إعطائي هذا المبلغ وأنا أسدد البنك 120,000، فما حكم ذلك؟ أعيد السؤال. يقول ابن أختي أخذ سيارة من البنك بمبلغ 120,000 تقسيط، ثم باع السيارة بمبلغ 90,000 ريال حاضرة، ويرغب إعطائي هذا المبلغ وأنا أسدد البنك 120,000. هذا ربا صريح، لأنه أعطاه هذه 90,000 ليستغلها الذي هو العم، وهو العم خلال السنوات القادمة سيسلم 120، فكأن البنك بدل أن يقول هذه 90 تعطيني 120 أدخل البنك بينهما، فهو ربا صريح لا يجوز إطلاقا. نعم. أثابكم الله. يقول من السنة رفع اليدين عند القيام من الثنتين إلى الركعة الثالثة، فهل يكون رفع اليدين من جلوس أم من قيام؟ الذي جاءت به السنة أن التكبير في حال ما يكون فيه الرفع عدا تكبيرة الإحرام يجوز أن يكون معه وأن يكون قبله وأن يكون بعده. والحقيقة جرى بحث في هذه المسألة بعض طلبة العلم وذكروا صورة رابعة، لكن هذا ليس عليه دليل، فنبقى على هذه المسائل الثلاث. فمنذ قيامه يرفع يديه إن شاء، وإن شاء إذا قام رفع يديه، وإن شاء منذ ابتدائه، فهو على التخيرات التي وردت بها السنة. نعم. أثابكم الله. يقول فضيلة شيخنا شغلتنا هموم الدنيا وهذا خطأ، حتى إنني لا أركز في صلاتي كما يجب، وأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأحاول أن أغمض عيني في الصلاة حتى لا أنشغل بما حولي، فهل في هذا من شيء؟ التغميض المشهور عن أهل العلم أنه من مكروهات الصلاة، وبعضهم لأنه فعل اليهود. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان أخشع له فإنه لا كراهة فيه، وكأن ابن القيم رحمه الله يرجح هذا القول، لكن كل حكمة ومصلحة في العبادة تخالف صورة فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهي مردودة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ولم يثبت عنه أنه كان يغمض بعينيه، بل جاء عنه أنه يلحظ يمينا وشمالا، وكان في قضية الشعب السرية كان يلحظ هذه السرية، فهذا لم يؤثر على خشوعه عليه الصلاة والسلام. فنقول لا ينبغي لك أن تغمض عينيك، بل إذا أردت الخشوع فانظر إلى موضع سجودك، إلا في حال التشهد فإلى موضع النظر إلى السبابة، وهذا هو الذي يوجب لك الخشوع. وبهذه المناسبة ينبغي العناية بالصلاة وينبغي العناية بسننها، فإن العناية بها وبسننها يقودك إلى العناية بجميع السنن وجميع العبادات. فنحن نشاهد من الناس من إذا سألته هل تعرف حكم رفع اليدين، وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، قال نعم أعرف، ويأتي لك بحديث سهل بن سعد نصا، وائل بن حجر نصا، ويأتي لك بالأحاديث الأخرى نصا، لكنه لا يعمل بها. ما الفائدة من هذا؟ هذا لا شك أنه علم ضر، لا نقول لم ينفع، بل لم ينفع وضر، لأنه عالم كما قال بعض أهل العلم، وعالم لم يعمل بعلمه معذب قبل عابد الصنم. قد تأول النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع. قد جاء في بعض السنن أنه صلى الله عليه وسلم تعوذ من صلاة لا تنفع، من صلاة لا تنفع. وأظن أن الصلاة التي دائما ليس فيها بأث النية على ما فعله محمد عليه الصلاة والسلام فهي قليلة النفع. فالذي أوصي إخواني الاهتمام بالصلاة سننها، هذا أعظم من أعظم الأسباب التي توجب الخشوع في. حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك صغيرة ولا كبيرة، كان يهتم بالدقائق والجلائل في أمور أفعال أقوال الصلاة. وقد بحث أهل العلم هذه الأمور واستغرقوا فيها أوقاتا، أما نحن فبعضنا يهمل، وللأسف حتى من بعض طلبة العلم. ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على السنة، وأن يجعل علمنا نافعا، وأن يمن علينا بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ: الدعاء للميت في صلاة الجنازة إذا كان الميت أنثى فهل يكون الدعاء بصيغة المذكر أو المؤنث؟ بصيغة المؤنث، يقول اللهم اغفر لها وارحمها إلى آخره. رفع اليدين في التكبيرات الأربع هل هو صحيح أو الرفع يكون في التكبيرة الأولى فقط؟ المشهور عند أهل العلم أنه يرفعها في الصلاة في التكبيرات الأربع، وبعض أهل العلم لا يرى الرفع في تكبيرات الجنائز، لكن الذي يظهر أن العموم أقرب، وأن صلاة الجنازة صلاة فتدخل في عموم الأحاديث الأخرى. أثابكم الله. يقول: أسمع بعض الناس في بلدنا يقولون إن الله جل وعلا نور، ومحمد صلى الله عليه وسلم من نور الله، وليس كسائر البشر ولم يمت، ويقولون إنه يرد على الناس لما يسلمون عليه وأنه أفضل من الشهداء، فما حكم هذه الأقوال؟ هذه أظن أن الصبيان العرب يعرفون خطأها قبل كبار القوم، وهذه من الخلط الذي جرأه الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم أعظم بشر، لكن خصائصه بشرية. واقرأ باب آداب قضاء الحاجة واقرأ باب الغسل يتبين لك بشرية عليه الصلاة والسلام. وربك جل وعلا في آيات كثيرة بين لك أنه بشر، وهو عليه الصلاة والسلام بين لك أنه بشر، إنما أنا بشر. وفي الحديث الآخر أنسى، فعليه الصلاة والسلام أيضا في فعله أخطأ في الصلاة، سهى في الصلاة وأخطأ في أسارى بدر، وقال الله جل وعلا عنه عفى الله عنك لما أذنت لهم. وفي قضية الأسارى، وحينئذ فبشريته محكوم بها، ومن خالف ذلك فهو مخالف للكتاب والسنة، والمخالف لها كافر. وهكذا الذي يقول أنه ليس بميت، إن أراد أن روحه في أعلى عليين، وأنه عليه الصلاة والسلام في أكمل حياة برزخية، فهذا حق. أما إن أراد أنه لم يمت الموتى التي كتبها الله على المخلوقين، فهذا رجل قد خالف الله جل وعلا وكذبه، فهو في هذه الحالة قد كفر، نعوذ بالله من ذلك. وكل هذه ترهات ما أنزل الله بها من سلطان. وفاطمة وأخواتها وإخوانها من الصحابة وهم أعلم الأمة لم يدخلوا في هذه الفلسفات المنطقية، وإنما قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه. وعمر رضي الله عنه لما أصابته ذهول المصيبة قال من قال أن محمدا مات ضربت عنقه، قال له أبكر رويدك وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، قال عمر فكأنني لم أقرأها إلا اليوم. ثم عرف أنه قد مات. وهل يهال التراب من الصحابة عليه الصلاة والسلام إلا وهم يعلمون أنه قد فارقت روحه بدنه عليه الصلاة والسلام؟ لكنه في حياة برزخية هي أكمل الحياة، وهو عليه الصلاة والسلام ترد إليه روحه لمن سلم عليه وصلى فيرد عليه، وهناك ملائكة سيارون يبلغونه سلام أمته عليه، اللهم صل وسلم عليه. ثابكم الله. يقول إمام بمسجد للصلوات الخمس يزاول السحر، هل تجوز الصلاة وراءه؟ الأصل أن السحر تعاطيه كفر. قد ذهب أهل العلم وهم كثرة إلى تكفير من تعاطى السحر مطلقا، استدلالا بقوله فإنما نحن فتنة فلا تكفر. وذهب الشافعي إلى أنه على التفصيل، يقال له صف لنا سحرك، فإن كان مما يوجب السحر الكفر فهو كافر. ولكن من حيث الأصل فالسحر كفر، ولو قلنا بالقول الثاني وهو التفصيل فهو أيضا في أعظم الكبائر، ولهذا لا يجوز إمامة هذا الرجل، لا تجوز إمامة هذا الرجل ولا الصلاة خلفه، لا لأن الصلاة خلف الفاجر غير صحيحة، ولكن هذه مسألة استثنائية لها دليلها. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الجميع.